قراءنا اليوم مع سورة الأنبياء. سورة الأنبياء مكية، نزلت بمكة وسميت بهذا الاسم لأن فيها بعض قصص الأنبياء، منها ما هو موجز ومختصر، ومنها ما هو مفصل كقصة إبراهيم عليه السلام مع قومه عبد الأصنام، وجاءت قصته بمزيد من البيان ووضوح الحجة والبرهان، وكيف ألزم الكافرون الحجة. سورة الأنبياء تهتم كسائر السور المكية بأصول العقيدة الإسلامية في أساساتها: التوحيد، الرسالة، البعث، القيامة، الجزاء، الثواب، العقاب. كما تضمنت السورة بعض مشاهد أهوال يوم القيامة، وساقت الحجج والبراهين على وجود الواحد الأحد القادر المدبر المهيمن. كما بينت السورة حال الكفار حين استماعهم للقرآن، وكيف أنهم في غفلة عن القيامة وعن الساعة. وافتتحت السورة بقوله عز وجل: فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب الحساب أي اقتربت القيامة، ومعنى اقتراب القيامة أن كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، أو عند الله تبارك وتعالى فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوه. ويقول: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كما أن موت الإنسان قيامته، والموت قريب والموت حق، أو اقترب الزمان فما بقي من زمان الدنيا بالنسبة لما مضى منها قريب قليل يسير. فاقترب للناس حسابهم، والناس هم هنا هم المشركون، هم الكفار، بدليل ما يلي من آيات: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والمؤمن لا يكون في غفلة، والمسلم لا يكون في غفلة. الذين هم في غفلة هم الذين أنكروا بعد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغفلة أن يكون الإنسان ساهيا عن الأمر، ليس داريا به ولا عالما بخطورته. هم في غفلة معرضون، معرضون عن التفكر والتدبر. إيه؟ لو نظر الإنسان إلى ما حوله بغير بعثة رسل، بغير كتب، بغير شيء، لو نظر وتأمل وتفكر فيما حوله من هذا النظام من كل شيء، لتيقن أن للوجود خالقا مدبرا. هؤلاء أعرضوا عن التفكر والتدبر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهو يلعب، ما يأتيهم من ذكر من آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم محدث، أي محدث نزولها. إذ كان القرآن ينزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم آية آية، سورة سورة، وينزل في بعض الوقت ولا ينزل في بعض الوقت. أما الكلام والقرآن فهو قديم قبل الله عز وجل، فالمحدث هو الإنزال، إنزال الله، وليس القرآن محدثا وليس مخلوقا، فهو قائم بذات الله تبارك وتعالى من الأزل، لا يقبل الانفصال والافتراق بالحلول تبقى الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الواو في الآية الأولى وهنا أيضا واو الحال، طرد الناس حسابهم وهم حال كونهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم حالهم، بيان حال هؤلاء وهم يلعبون، يلعبون بالدنيا بزينتها، يلعبون بلذاتهم وشهواتهم. واللعب له ضد الجد والاهتمام. استمعوا القرآن وهم يلعبون، استمعوا وهم يستهزئون، لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم ساهية عن هذا الذكر وعن التأمل فيه والتدبر فيه، لاهية ولا يلقى مئيا ترك الشيء وتشاغل عنه بغيره، ترك وتشاغل عنه بغيره. هناك لها يلهو لهوا امرها، هنا لاهية قلوبه. والنفس يدفع الملهو في اعرابه اذا تبعه، اما اذا تقدمه نصب خاشعة قلوبه، خاشعة أبصاره، دانية عليه ظلالها، هنا لاهية قلوبهم. كل ما تقدم المنعوت يزيد منه هكذا. لاهية قلوبهم ساهية تاركة للذكر متشاغلة عنه. فهم جمعوا بين اللعب بمعنى الاستهزاء اللعب، وجمعوا بين اللهيان هو التشاغل وترك التفكر والتدبر، وجمعوا كذلك بين السحر بين التكذيب وبين الاستهزاء. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. واسروا النجوى الذين ظلموا، اسروا النجوى الاسرار الكلام في السر والخفاء، اسروا النجوى والتناجي أصله من النجوى، والنجوى المرتفع من الأرض. وكأن الرجل إذا قرر أن يسر بشيء لأخيه أو لصاحبه أو لأحد أخذه وبعد به عن الناس إلى مكان مرتفع حتى لا يسمعه أحد داخل الأرض. فعبر بعد ذلك بالله النجوى عن المسارة، أسروا إسرار النجوى التناجي. إذا فكأنهم بالغوا في الإخفاء لكلامه، لم يقل أسروا فقط، لم يقل تناجوا فقط، قال أسروا النجوى، وكأنه تأكيد لشدة إخفائهم الكلام مع بعضهم. من هم وأسروا النجوى؟ من هم الذين ظلموا؟ قيل إن الكلام فيه تقديم وتأخير، والتقدير الذين ظلموا أسروا النجوى. وقيل الذين ظلموا بدل من الواو في أسره، الواو أسره. من هم الذين ظلموا؟ وليس هناك تقديم ولا تأخير، والمقصود الإيماء بأنهم بإصرارهم النجوى كانوا ظلما لتسجيل الظلم عليه. وأسروا النجوى الذين ظلموا، ما كان إصرارهم وما كان تخافتهم بالكلام؟ ماذا قالوا رغم إصرارهم وإخفائهم؟ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ إذا فقد أخفوا الكلام وأسروا النجوى، بالغوا في الإخفاء طعنا في سيد الناس جميعا عليه الصلاة والسلام، واتهموه بالكذب لأنه بشر، باعتبار أن الرسول لابد أن يكون ملكا. لكن الله لا تخفى عليه خافية، فسمع نجواه وعلم بما أسروا به فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر بالرد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اثر الندوه الذين ظلموا، هل هذا الاشاره للنبي صلى الله عليه وسلم الا بشر مثلكم ياكل كما تاكلون ويمشي في الاسواق ويشرب كما تشربون، هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر؟ السحر اي تجيئون اليه وهو بشر وما يقوله سحر. وانتقل الطعم في القران كذلك، فلما هو بشر ياكل كما تاكلون ويشرب كما تشربون، اذن فهو ساحر وما جاء به سحر، فكيف تذهبون اليه وتستمعون اليه وانتم تعلمون انه ساحر وان ما يقوله سحر؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون؟ قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. اذا فقد اخبره الله تبارك وتعالى بما قال وامره بالرب. قل ربي يعلم القول في السماء والارض، فمهما اسررتم النجوى ومهما اخفيتم حديثكم فربنا يعلم السر واخفى، يعلم ما في السماوات وما في الارض. قل ربي يعلم السر في السماء والارض وهو السميع العليم، السميع لاقوالكم العليم باحوالكم. قل كما قراها قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. قال وقراءه قل ابين والقراءتان صحيحتان. قال اذا فقد امره ان يقوم فقال، فعبر بكلمه قال وكانه استمع لامر قل فقال، تأكيد لأنه قد، لأن الله تبارك وتعالى يقول أسروا النجوى. إذا لم يسمع نبينا صلى الله عليه وسلم ما أسروا به، فكيف يقول لهم ربي يعلم السماء يعلم قول السماء والأرض؟ رد عليه بالوحي. إذا فقد أمر أن يقول، لذا قرأت قل وقرأت قال باعتباره سمع الأمر فنفذ. قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم، السميع لاقوالكم والعليم باحوالكم. بل فرق وبين القران لنا تردد هؤلاء الكفار وتحيرهم في شان نبينا صلى الله عليه وسلم. والحق ابلد والباطل مليك، قالوا بشر واتهموه بذلك، ثم قالوا سحر، هم يقولون بل أضغاث أحلام، أي أن ما يقوله تهاويل وتخاريف، أحلام تأتيه في المنام. والأضغاث جمع ضغط، والضغط الشيء المجموع من أشياء متفرقة. بل قالوا أضغاث أحلام. إذا بعدما قالوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، رجعوا عن هذه المقالة لم تتمكن، فقوله ليس بالسحر وكلامه ليس بالسحر ولم يعرف عن تعاطي السحر، فتراجعوا. قال بل اضراب عن الكلام الاول، بل اضغاث احلام تهويل منامات، كلام ياتيه في المنام لا معنى له ولا اصل له، بل قالوا اضغاث احلام. ثم تراجعوا فقالوا بل افتراه، ليس هذا الكلام كلام منامات او احلام او اضغاث احلام، وانما كلام محكم. من هنا قال افتراه، اي اختلقه من عنده. بل افتراه كيف ولم يقرا ولم يكتب، وفيه انباء الاولين واخبار الاخرين، وفيه الاحكام والعظات والمواعظ والحكم والحلال والحرام وانباء الامم السابقه. من هنا تراجعوا عن ذلك وقالوا بل قالوا شاعر عارف عن مقالته واتهموه بالشعر. اما هم يترددون ويتحيرون، تاره يقولون ساحر، تاره يقولون ساحر، تاره يقولون شاعر، تاره يقولون اضغاث احلام، تاره يقولون افتراه، تاره يقولون اساطير الاولين، او هم جماعات بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. بل قالوا اضغاث احلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هذا ما سألوا إليه بعدما عجزوا تماما عن إظهار دليل واحد أو برهان على أن هذا الكلام ليس من عند الله رفعوه بالكلية بعدما طعنوا فيه بوسائل الطعن المختلفة، طلبوا أن يأتيهم بآية كما أرسل الأنبياء الأولون كعصا موسى كناقة صالح كإبراء الأكمع والأبرص وإحياء الموتى كما فعل عيسى. الغريب حين يقولون فليأتينا بآية كما أرسل الأولون، إذا فقد أقروا بأن هناك رسل وأنهم جاءوا بالمعجزات وأنهم كانوا من البشر. ننظر إلى التردد، ننظر إلى الحيرة، ننظر إلى التحذير. والله ما كفر كافر عن جهل بالحقائق أو عن عدم دراية أو عن عدم علم، ما كفر كافر إلا عن استكبار وعناد وظهور. فالله تبارك وتعالى أكبر من أن يخفى على أحد. هذا يقول مثلا يأتينا بآية كما أرسل الأولون، إذا هناك رسل وكانوا بالآيات وكانوا من البشر، فليأتينا بآية كما أرسل الأولون. الغريب في القرآن دائما تجد أن بعض الحجج تترك في حجج الواهية الباطلة تترك ولا يرد عليها لظهور تفاهتها وتفاهتها وبطلانها وخطئها. هم الآن يطلبون آية، الرد هنا ليس طالما عرفتم أن هناك رسل لما تنكرون رسالته، وإنما رد عن الآية فليأتون بآية كما أرسل الأول. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ ما آمنت قبلهم من قرية من أهل قرية، المراد أهل القرية، أهلكناها بعد تهديدها. فربنا تبارك وتعالى حين أرسل الناقة مع صالح قال اقترحوها قوموا، حين كذبوا بها حق عليهم العذاب. قوم فرعون حين رأوا العصا واليد البيضاء هل آمنوا أم كفروا؟ كفروا، وطالما كفروا استحقوا عذاب الاستعصار والتدمير. فلو جئنا بالآيات المقصرة التي اقترحوها عليك هل نضمن إيمانهم؟ هل يؤمنون رغم عدوهم وجبروتهم وشدة كفرهم؟ هل استبعاد؟ أفهم يؤمنون إنكار واستبعاد لإيمانهم لو جاءت الآيات المقصرة؟ فهم أعفى ممن سبقهم من الأمم المكذبة. وإن حدث وكفروا بالآيات استحقوا عذاب الاستئصار. وربنا تبارك وتعالى اقتضت حكمته ألا يستأصل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يستأصل قومه. ففي أصلابهم المؤمنون، واقتضت حكمته أن يؤجل ويؤخر عذاب المكذبين إلى يوم القيامة. فنبينا آخر الأنبياء وخاتم المرسلين والقرآن آخر الكتب المنزلة. كانت الأمم إذا أهلكت أنشأ الله بعدهم قوما آخرين وأرسل رسلا آخرين. أما وهذا آخر الرسل، فلو أهلك الناس في عهده لانتهت ولقامت الساعة. من هنا ربنا تبارك وتعالى يقول ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ ويأتي على قوله البشر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليك نوحي إليك قراءة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرسل السابقين كانوا من الرجال، كانوا من البشر. إن كنتم تنكرون ذلك فاسألوا أهل التوراة وأهل الإنجيل. وكان مشركو مكة يراجعون أهل الكتاب دائما وأبدا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوعد اليهود إليهم سألوه عن كذا. فكانوا دائما وأبدا يرجعون في شأنه إلى أهل الكتاب. فربنا يقول لهم كل من أرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من البشر. إذا كنتم لا تعلمون ذلك فاسألوا من تسألوه، اسألوا من أهل الكتاب، هل كان في الرسل إلا بشر؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فاسألوا، والكلام والخطاب لكفار مكة، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الجسد الكلمة إما مصدر وإما اسم جنس، لذا أصيد جسد لم يقل أجسادا، قال جسد اسم جنس. هل هي مصدر جسد يجسد؟ أصل الكلام جسد الدم يجسد تجمد والتصق، تعبر بكلمة جسد عن هذا الجسد لأن الأعضاء فيه ملتصقة مترابطة، وكل جسد يأكل ويشرب، فإذا كان الجسد لا يأكل ولا يشرب يسمى جسما وليس جسد. وما جعلناهم جسدا، جسد متركب من أعضاء متصلة به، وهم يعرفون كيف يعبرون عن جسد يشرب. ما جعلناهم إلا جسد يأكلون الطعام، طبيعة الجسد أن يأكل ويشرب، فكيف يكونون جسدا لا يأكل ولا يشرب؟ إذا كانوا يأكلون ويشربون، رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال هناك جسد لا يأكل ولا يشرب وأنتم تعلمون ذلك. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، كيف؟ يخرجون عن طبيعة الجسدية، كيف؟ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، إذ من أكل وشرب لابد أن يهلك، لابد أن يموت، لأن ما دخل في هذا الجوف وانتهى وتصرف كله كلها أمور منتهية ثانية تتفاعل وتتغير من كذا لكذا لكذا، من حالة إلى حالة إلى حالة، طالما كان غذاؤك متغيرا متنقلا من حالة إلى حالة إلى حالة، فلابد أن يكون الجسد الذي تكون من هذا الغذاء متغيرا كذلك. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد، اي صدقناهم في الوعد، صدقنا الرسل، الوعد بالنص، الوعد بالغلب، ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم. حين اهلك القرى انجى الرسل، فنجيناه ومن معه في الفلك نوح، فانجيناه برحمه منا، فانجيناه الرسل ومن نشاء ممن آمن معهم، ومن نشاء وهم المؤمنون، أو من كان في إبقائه حكمة، فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين المجاوزين للحد في الكفر والعقوق والذنوب. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يتوضح الصفات لهم بعد هذه الفعل والبراهين والأدلة الدالحة والحوار الذي يدل على حلم الله عز وجل على هؤلاء. يأتي الكلام بشيء من التلطيف والترغيب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كلام منتهى الحلم، منتهى الترغيب. يا أهل مكة، الكتاب الذي نزل القرآن فيه رفعة شأنكم وعلو صيتكم، فيه الحلال والحرام، فيه السعادة الدنيوية والأخروية. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هو بلغتكم، ونزل للعالم أجمع، لجميع الألسنة واللغات، لجميع ومختلف الأمم والسنن، نزول القرآن بلغتكم شرف وأي شرف، علوم ذكر وأي ذكر، علوم شأن وأي شأن، بالإضافة لما فيه من بيان لأساليب وأسس الحياة الهنيئة الرغدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. فكيف تتركونه؟ كيف تتركونه وكيف تكذبونه؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون ذلك؟ أفلا تعملون عقولكم في ذلك؟ لم يستعدوا،